حديث من عاد لي وليا، هل لكم أن تبينوا لنا أن الإنسان إذا بلغ هذه المرتبة لا تعني أبدا أن الحجب قد رفعت عنه وأصبح قطبا للأبصار؟ وكذلك نريد بيان الفرق بين من ينطبق عليه الحديث وبين البدوي والدسوقي إلى آخره. المقصود إيش؟ الإنسان الذي بلغ أي حالة وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إنسان أتى بالواجبات ثم أخذ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من ماذا؟ من النوافل. فالحديث نفسه واضح من هو صاحب هذه الحالة، وهذه الحالة ماذا تعني؟ تعني أنه ولي لله، يعني كونه به يسمع به يبطش أو كنت يده أو كنت سمعه ولئن سألنا لأعطينا ولئن استعاذنا لأعيذنا، يعني كل مرجع من معناها مثل ما ذكر في أول عبارة من عاد لي ولي، يعني هذا ولي الله، ولي الله هذا حاله. من هو أولياء الله؟ هو هذا حالهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا أولياء الله. ودائما نقول لكم يا أخوان الأمر واضح، من أراد الحق في أي مسألة لا يبغى يناقش طيب البدوي الدسوقي فلان علان، خذ الأمور من منابعها الأصيلة بأوضح ما يمكن، تعرف الأمور التي قد يكون فيها اشتباه أو لا حاجة إليها. أوضح شيء أو من هو أعظم الأولياء، أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وبعده في هذه الأمة من أعظم الأولياء؟ أبو بكر. طيب عمر عثمان. خلص إذا أردنا أن نقتدي بالأولياء في العبادة نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع هديه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين. إذا نحن بهذا على طريق الولاية. إذا أردنا نشوف هذا الولي ما الذي يعد له من كرامات، نشوف ماذا أعطى الله من كرامات للصحابة. أعطاهم الإيمان، أعطاهم اليقين، أعطاهم العلم، وعدهم به بالجنة، هذه الكرامات. لهم كرامات أخرى أيضا، بس الأساس الكرامات الحقيقية هي هذه. شفت كيف؟ هل خرجوا في لحظة من لحظات عن الصراط المستقيم؟ خرجوا عن الشرع؟ قال وصلنا الى درجة اليقين فقرت عنا التعبدات والعياذ بالله. هل قال احد منهم او يمكن ان يخطر بباله ان يقول انا اقول للشيء كن فيكون؟ عياذا بالله، يعني يدع نفسه اله؟ لا يمكن ابدا. ولايتهم كانت بنفس ما جاء في القران والسنه، ايمان وتقوى، تقرب الى الله، اداء الفرائض وتقرب اليه بالنوافل بس. والآيات الآية والحديث واضحة لا تحتاج إلى زيادة. هكذا بذلك تنال الولاية. الإمام الشوكاني رحمه الله له كتاب ولاية الله والطريق إليه، كتاب كبير ومحقق الدكتور إبراهيم هلال حقق كتاب طيب في هذا الباب. فالمقصود من فلان وفلان ما علينا من هذا العبد مثلا جاء في القرن العاشر او الثامن، هل تعبدنا الله بمعرفته؟ هل تعبدنا الله بالاقتداء به؟ هل كما يقولون لا بد تعتقد به؟ من فرض علي الا ان اعتقد به؟ ولهذا كثرت الاعتقادات، كثر الاولياء. المسلم اللي عايش في الهند ما سمع عن اولياء مصر، او العكس، هذا اثم، هذا يدخل النار، ما اعتقد بالست زينب ولا البدوي، ما سمع عنهم. طيب ومعايش عند الولي نظام الدين والولي يسموه هذا في الهند، فهم ما ندري هل يأسن بأي من يدخل الجنة، يعني اللي يعتقد بهذا ولا يعتقد بهذا. يا اخوان ما في بشر يجب على الناس ان يعرفوه ويتبعوا سنته الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، والناس كلهم تبع له صلى الله عليه وسلم. درجة ان نصبح قطب، ايش معنى قطب؟ اسمعنا قط في الكتاب والسنة جاءت الكلمة، وبعدين على مفهومهم هم لا يمرد لفظة، يعني قط يعني يتحكم في الكون، يدير الكون، يدير الأقاليم السبعة كما يقولون. من هذا الذي يتصرف في الكون؟ الله سبحانه وتعالى لما رد على المشركين ومن يدبر الامر يسالهم ولئن سالتهم ها من خلق ولئن سالتهم فلا يكون في يونس امر من يفسر على الابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون من الله فسيقولون امنوا من يقولون فسيقولون الله المشركون لو سالتهم من الذي خلق ومن الذي يملك السمع والابصار ومن الذي يخرج الحي من الميت والعكس ومن الذي يدبر الامر يجبون الله الذي يدبر يتصرف في الكون جاء هؤلاء قال والذي يدبر الكون ويتصرف فيه الشيخ عبد القادر او البدوي كيف هذا التكذيب لكتاب الله لا يملك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وهو اعظم الاولياء فكيف يمكن لولي غيره او اي ولي او اي انسان ان يملك تدبير السماوات والارض زي ما قالوا العيدروس ان باشاره عصا يخرج له اعداء طيب وين هذا من الصليبيين والسكارى وين اتباعه من الانتفاضه المساكين من عندنا الحجاره إذا كان هذا بإشارة عصا يسمحونه اليهود ما يمنعوا الحجارة يمنعوا السلاح ما يمنعوا العصا خذ عصا واشتر بها وريحنا من اليوم مادام عندك هذه القدرة مادام تحول الدنانير التراب يتحول إلى دراهم ليش نعيش أو يعيش أتباعه في ظل الشيوعية أي أشد وأنك أظلك عيشة كل المجتمعات في العالم أشد المجتمعات في العالم جوعا وضنكا هي المجتمعات الشيوعية وعيش في جوع بظن فمريك ما يحول الدراهم وترتاح الأمة كل كلام لا يقبل العقل لكن يريد أن يخرج الأمة يريد الشيطان منها أن يردوهم وأن يلبسوا عليهم دينهم هذا كل ما في الأمر صعبة طويلة وانا اشوف يقول الاخ في حالة معرفتي بجماعة صوفية تحاول نشر هذا المذهب فقد اثروا على بعض ضعاف الدين ويدعون ما يلي واحد ان لهم مولى يعني ولي مستجاب الدعوة يجعلونه واثقة بينهم وبين الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله نفس كلام المشركين الاولين ما نعبدهم من أن يقربونا إلى الله جزء أكثر ثانيا أن هذا الشيخ يأخذ أموال الناس بدعوى أنه يعالج من القرآن واثق كتاب صغير ثم الكتاب الأخضر الحرب الكتاب الأخضر مو حق الكتاب الأخضر هذا حق واحد ثاني عددونا أتاركم الله ما واجبنا يعني إذا كان أخ يعلم من هؤلاء ماذا يفعل أول شيء يجب عليه هو أن لا يعتقد أن خرافاتهم هذه شيئا ثانيا إذا كان لديه الحمد لله من قوة الحجة والبيان أن ينصحهم ويبين لهم ما استطاع فإن لم يستجيب لذلك فعليه أن يبلغ الإخوان المسؤولين في الدعوة وهم يكملون الواجب إن شاء الله إذا كانوا عندنا هنا إن كانوا في بلد آخر والله المستعان رجل هذا عشان موضوع التأمين اللي اتكلمنا عنه فالأخ أيضا يبدو مهم يقول يعني ضروري. قالوا أنهم صدمته السيارة تضر من الصدمة فيريد عوضا على الضرر تعرف أن السيارة التي صدمته مؤمن عليها وأن العوض الذي سيأخذه ممن من شركة التأمين هل يأخذ العوض أم يتركه؟ هذا الأخ حقه من حقه أن يأخذ عوضا على إتلاف أو على ما تضرر به سيارته وأن يطالب به من الذي صدمه أو الذي صدمه لا يعطيه من جيبه إنما هو مؤمن ويدفع تأمين شهري أو سنوي ثم يذهب بشركة التأمين ويجيب له هذا شيء ما لذمة الأخ هذا المصدوم دخل فيه الإثم في هذه الحالة على ذات أي أمر يعني فيه إثم أو حرام فإنه على من كذبه وليس على من يعني تعامل معه فهذا الإنسان يطالب بحقه هذا الأخ ولا عليه إثم إن أعطاه حقه وإن كان يعلم أنه أخذه من طريق الشركة الإثم على من أخذ لكن في حالة لو أن هذا الرجل قال أنا حولك على شركة التأمين وتروح تراجع يقول له لا أنت تراجع لم تطيب حتى لا يكون هذا الأخ أيضا ممن يعني أقر الظلم يقول أنا ما لي دخل تأمين ولا ما تأمين أنا سيارتي صدمت وأريد حقها منك أنت تجيب لي إياه كون يجيبه من حلال هذا طيب جاب من حرام هذا على ذمته هو المهم انك انت حقك ان تاخذه هذا الذي ان شاء الله ولا عليك شيء في هذا هذا السؤال لكن نقرأ مدام فيه بعض أنا ما هم لا يحتاج لكن إنه الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لماذا قال ثم أتبعه ستا من شوال ولم يقل ستة من شوال وعندنا في اللغة العربية المؤنث يتبعه المذكر والعكس صحيح ليش ستا هذا ستة ما شاء الله أول التأنيث مجازي وبعدين لاحظوا أن الوصف يختلف الآن ما ذكر مدى الأيام يعني قد يكون متقدم يعني يقول من صام أياما ستا ولم يكن مثل يقول أي قام ستة أيام لو كان جاب الكلمة لو كان ذكرها كان قال ستة أيام كما قال الله تعالى في القرآن فخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام لكن لما حذفها كما لم يذكر فإنما قال ستا فإذا قدمنا الموصوف لقلنا من صام أياما يجوز نقول أيام من ستة أو أياما ستة يعني في حال التقديم يقول الأخ أنه حديث عهد بالالتزام ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة نحمد الله ادعوا لأخيكم هذا ولنا جميعا بالثبات والحمد لله الذي من علينا وعليه بالهداية نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وهذه نعمة عظيمة أن الحمد لله كل مرة يذكر مثل هذه الأسئلة أن الإقبال على الله عز وجل إن شاء الله كثير يقول من الله علي بالتوبة أرجو توجيهي لما يفيدني في ديني ودنياي فلا أستغني عن نصحكم ولديه بعض الأسئلة أما النصيحة العامة التي استوعبها وقتنا الآن فهو أن نوصي هذا الأخ وأنفسنا بتقوى الله والاستقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل قل آمنت بالله ثم استقم أن يستقيم على الحق وأن يخالف الأخيار الأبرار ومخالطتهم أساس كل خير بإذن الله، لأنهم سيدلونه على القرآن وعلى السنة ويعرفونه الأحكام ويحذرونه من أهل الشر. فمخالطة الأخيار خير، باب لأبواب من الخير، لكن لو بقي وحده أو خالط الأشرار لما أمن على نفسه. وبعدين الأسئلة، ما معنى قوله تعالى إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة؟ يعني إيش معنى الجهالة؟ الله يعني التوبة، الله سبحانه وتعالى يقبل، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، فيقبلها التوبة لمن جعلها الله، لمن كتبها، لمن يقبلها، للذين يعملون السوء بجهالة. كما قلنا بجهالة يعني ايه؟ ليست طيبا، يعني مو معناه بشرط ان يكونوا جاهلين، لا، ما عصى الله احد الا بجهالة، ما عصى الله احد الا بجهالة، يعني ايه؟ مو جهل انه ما يدري حلال لها، بجهل في ذلك الوقت، يعني نسميه نحن الضعف النفسي، حالة عدم قدر الله حق قدره وعدم معرفة الله حق معرفته في ذلك الحالة. فما عصى الله تعالى أحد وقد عرف وعلم إلا بجهالة، أي المقصود بذلك أنه جهل مقام الله سبحانه وتعالى وجهل تعظيمه. والمقصود من هذا أن الأخ يريد أن يبني على ذلك ليفهم التوبة. فنقول يا أخي كل الفترة الماضية التي كنت فيها قبل الهداية فهي جهالة، لاحظ كلها جهالة. المطلوب الآن إيه؟ أن تتوب وأن تبادر إلى التوبة النصوح بإذن الله في كل شيء، وتستعين بالله أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعزم على أن تطيع الله في كل شيء. هل التوبة مرة واحدة أم أكثر؟ يعني الأخ يسأل يقول أنا أتوب مرة واحدة ولا أكثر؟ القضية ما هي قضية عدد، التوبة حالة وضع يتغير القلب كليا، فينظر إلى الأمور غير النظرة التي كان ينظر إليها. الآن يستقبح ما كان في زمن الجهالة يستطيبه ويستحسنه، الآن ينفر مما كان في زمن الجهالة يقبل عليه ويحبه. في زمن الجهالة القلب تابع للهوى يميل معه حيث مال، في زمن العلم بعد التوبة العلم بالله والأمر الله القلب يتبع شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. فهذه حالة كلما سعى الإنسان إلى تحقيقها واستكمالها كلما كان ذلك أكثر إيمانا، وتستمر هذه الحالة مع هذا الأخ ومع كل مؤمن حتى من اهتدى وهو صغير ولم تمر به فترة انحراف مثلا. كلنا بحاجة إلى التوبة وإلى استدامة التوبة وإلى استكمال التوبة إلى أن يبلغ العبد منا الممات حتى يأتيه اليقين. ونحن في هذه الحالة لأننا كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، ولأنه الإنسان لا بد أن يلم بشيء من الذنوب ولا بد أن تأتيه الغفلة، ولأن له عدوا متربصا به ليل نهار وهو هذا الذي وكل به والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الإمهال إلى يوم يبعثون، وأعطاه التمكين من أن يوسوس وأن يلقي وأن يلم بهذا القلب. فإذا هذا هو. وإلا يعين على التوبة واستدامة التوبة الاستغفار، أن يستغفر العبد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله سبحانه وتعالى في المجلس الواحد أحيانا 100 مرة في المجلس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن الإنسان دائما معرض للنقص، دائما ينبغي أن يطلب الكمال. الاستغفار والذكر مما يعمق هذه التوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وهذا الأخ بالتوبة النصوح ولحسن الخاتمة، لأن من لقي الله على توبة النصوح فهذا من علامات حسن الخاتمة، جعلنا الله وإياكم كذلك. حتى الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 بمفتي الجهل، كمل به 100 ثم بعد ذلك تاب، فتاب الله عليه وأكرمه بأن الأرض من هنا تتقارب ومن هنا تتباعد كما تعلمون القصة الصحيحة المشهورة. نسأل الله لمن علينا وعليكم بذلك. يقول الأخ: قيل لابن عباس إن اليهود يقولون إنهم لا يوسوسون في صلاتهم. يعني فقال: صدقوا. ماذا يأخذ من القلب الخارج وماذا يفعل الشيطان بالقلب الخارج؟ يعني يقول اليهود: أنتم المسلمون وصلتوا في الصلاة، نحن الواحد منا أول ما يقوم حتى يعني ينتهي ما يوسوس. فقال: وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخارج؟ أو قيل له: إن اليهود والنصارى لا يوسوسون أو لا يفكرون في الصلاة. يعني هذا شاهد لما سبق في الحديث أنه لما قال: ذلك طريح الإيمان أو تلك محض الإيمان. الإنسان كان جالس في مثلا حفلة ولا في أي شيء ولا في دهو ولا في والعياذ بالله حالة ما يوسوس غالبا، يعني يكون مشدود الذهن حتى ينتهي العرض أو ينتهي الطريق. ليه؟ هو الشيطان يبغى يشغله، يريد أن يوجيه ويشغله. طيب الآن مشغول، خليه مشغول، ايش تشغله؟ خليه مشغول، روح الواحد آخر ابحث شغل آخر. لكن واحد يقول سبحان الله والحمد لله، يقرأ القرآن، يصلي، هذا يريد أن يشغله، الشيطان يريد أن يشغله. فإذا كان قلبه خالد ماذا يفعل به؟ أيضا اليهود والنصارى صلوا ولا ما صلوا؟ خشعوا ولا ما خشعوا؟ ماذا يفعل بهم الشيطان؟ ماذا يستفيد منهم حتى لو خشعوا؟ في فائدة؟ منتهي منهم. ولهذا يا اخوان ناخذ العبره، وجد من اهل البدع نسال الله العفو والعافيه من كان يصوم النهار ويقوم الليل ويدمن البكاء، يدمن البكاء، يبكي ليل نهار، ومع ذلك من اهل البدع الشنيعه مثل عمرو بن عبيد وامثاله، نعوذ بالله. هؤلاء ينكر الشيطان لانه اصل العباده لذه. لاحظ العباده لذة، قراءة القرآن شيء عجيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل قال: القرآن المنافق مثل الريحانة، طعمها بر لكن ريحها طيب. الطيب منين جاء؟ من القرآن، لكن النفس مريرة. هذا بعض أهل البدع يحب القرآن، يحب الذكر، يحب الصيام، يحب النوافل، والشيطان يخليه يتمتع ويستلذ ويلتز ويلتز، ليس حرصا على أنه يلتز بالطاعة ويدمن او يستمر على قراءة القرآن، لكن لكي يغر بذلك فيستمر على بدعته. نسأل الله العفو والعافية. يقول: انت بهذا العبادة وبهذا معقول تكون على بدعة؟ لا اترك خبلاك، ما يقوم الليل او ما يتعبدوا. ما يعني هذا ان قال السنة ما يفعل من الطاعات ولا يتقرب بالنوافل والعياذ بالله، لا ما هو هذا. لكن يعني هذا انك لا تخدع بمجرد أن ترى الإنسان فيه كثرة الذكر، ماشي يذكر الله ليل نهار، لا يعني ذلك أنه على عقيدة سليمة، على أن أعماله مقبولة. إنسان يصلي صلاة خاشعة ويبكي فيها، لا يعني ذلك أن الصلاة صحيحة لأحكامها، قد يكون ذلك لأمور من واجبات الصلاة ما تعلم الدين، ما تعلم أحكام الصلاة فلم يحفظها، لا يعني ذلك هذا. وإنما نعم يعني أنه حقق دائما من جوانب الخير، فإن كانت على اعتقاد صحيح ولو مجملا فهو على خير بلا شك. يعني ولو مجمل، لأنه بعض الناس قد يهدى للإيمان المفصل، بعض يكتفي أو يكون رايته من العلم الإيمان المجمل، معرفة مجملة بالدين لكنه ليس على طريق ضلالة، فهذا يكفي. فالشاهد يا إخوان عدم الاغترار بأن الشيطان يوسوس لهؤلاء أو ما يوسوس لهؤلاء، أو أن الشيطان يوصل الشباك لهؤلاء ولا ينصبها لهؤلاء، أو أنه ابتلى هذا ولم يبتلي هذا، ابتلى الله هذا به ولم يبتلي ذلك به، إن هذه أمور ليس عليها مدار الاستقامة. مدار الاستقامة الذي المعيار نعرف فيه المستقيم من غير المستقيم هو ملازمة السنة، اتباع الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في الاتباع ويتفاوتون في التقرب الى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو الاساس فهو المعيار. الأخ يقول: قال الشارع: القضاء له وجهان. والوجه الثاني منه هو تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فهل الوجه الثاني من القضاء هو المقضي؟ فيكون المقضي داخلا في قضاء الله. يعني المقضي الوجه الثاني، نعم هو المقضي الذي في الوجه اللي قبله. لو قلنا في ثلاثة أجوبة: الجواب الأول، الجواب الثاني، الجواب الثالث. القسم الثاني من الجواب الثالث يدخل ضمن الجواب الثاني، نعم. لكن المقصود سيكون المقضي داخلا في قضاء الله، مو المقضي داخلا في قضاء، يعني ضمن، نعم إن كان تفضل ضمن قضاء الله، لكن هو ليس صفة الله، ليس فعل الله. القضاء فعل الله، والمقضي مفعوله وأثر صفته، نتيجة فعله وأثرها. يعني واضح إن شاء الله إذا أخبر هذا الشيء. كتاب الدعاء المستجاب يا إخوان قد نبهنا وحذرنا منه في الجملة، لا تتعبوا أنفسكم فيه. الكتاب لا يقرأ بجملته، وعندكم الأحاديث الصحيحة أو الأذكار، كتب الأذكار الصحيحة موجودة، فهي في تغنيكم عن ذلك إن شاء الله تعالى. سب، ما حكم سب واحتقار علماء الإسلام؟ علم بأن هذا الشخص دكتور في أحد الجامعات، المفروض وإمام ومدري إيش، أي كائن من كان، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية لم تنزل في قوم كفروا سخروا بالقرآن بنفس القرآن، أو سخروا بالرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، لا، وإنما سخروا بالقراء بعلماء الصحابة، فجعلهم الله سبحانه وتعالى ساخرين ومستهزئين بالله وآياته ورسوله. هذا قد يكون كفرا، وهو قد يكون أيضا كبيرة ومعصية. عافانا الله وإياكم، والحمد لله رب.